تتسهرني تسهرني والشوق يلعب فيا يلعب فيا القلب بعدك عني تصعب روحي عليا والوحدة تسهرني تسهرني والشوق يلعب فيا يلعب فيا وافضل محتار ويا ظنوني واستناك يا حبيبي والفرحة تبلت بعيوني واقتلك يا حبيبي واسمع لك واجاوبك دعوتي واحساسي اسمع لك واجاوبك دعوتي واحساسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي. مستمعينا الأعزاء، غنى أيضا الفنان القدير محمد قنديل من أجمل ما غنى ثلاث سلامات. ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث أيام ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث أيام بإيدي سلام وعيني سلام بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعادك يا جميل صوّل ودا داول ثلاث أيام يا روح قلبي وانا قلبي يا جميل صوّل ودا داول تعافيت ثلاث أيام يا روح قلبي أنا بجنبي حزون وعزون يأسوني هواك منسى يأسوني عليك مأسى يأسوني هواك منسى يا مال الدنيا بعدي يا مال الدنيا بعدي Thank you.

مكتوب علي أبص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق والحلو دايما حلو وذوق حلو وذوق يا حلو يا حلو صبح. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان الكبير محمد أنديل الذي شدى بصوته بين شطين ومية. بين شطين ومية عشتكم معيني. بين شطين ومية عشتكم معيني. يا غالين عليا يا اهل اسكندرية. بين شطين ومية عشتكم عينيا. اه بين شطين ومية عشتكم عينيا. يا غالين عليا يا غالين عليا. اه يا غالين عليا يا غالين عليا. يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية. الناس قالوا لي قالوا وصفوا لي حلوة سنالوا لي والتيه واخدوا غيا. يا من الناس قالوا لي قالوا وصفوا لي حلوة سنالوا لي والتيه واخدوا غيا. يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا. يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية. محقوق لي وظالمني وفي قلبي مقاسمني من قدامي خاصمني مش داري اللي بيا. محقوق لي وظالمني وفي قلبي مقاسمني من قدامي خاصمني مش داري اللي بيا. محقوق لي وظالمني وفي قلبي مقاسمني من قدامي خاصمني مش داري اللي بيا. يا غالين عليا يا غالين عليا. اه يا غالين عليا يا غالين عليا. يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية. ورجع مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان الكبير محمد أنديل صاحب الصوت المشذب الرائع والأغاني المميزة جدا. وهنستمع الآن لأغنية جميل وأسمر. مستمعينا مع موجة نغم بصوت الرائع محمد أنديل الذي غنى أيضا أبو سمرة السكر. أبو سمرة السكر أبو ضحكة منورة أبو سمرة السكر أبو ضحكة منورة. النهاردة فات وعدى ولا لسه يا ترى؟ أبو سمرة السكر أبو ضحكة منورة أبو سمرة السكر أبو ضحكة منورة. النهاردة فات وعدى ولا لسه يا ترى؟ Thank you. النهاردة فات وعدى ولا لسه يا ترى؟ مستمعينا مع موجة نغم بصوت الرائع محمد أنديل الذي غنى أيضا يا رايحين الغورية. يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية، يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية، على راسي